نكسب من ايدينا. الكور مقصود تشحط علينا وعشانه بتشقينا زمالك غالي علينا. معاكو يا ما روحنا ولفينا وفي كل استاد غنينا ترجع امجدنا لينا. وراكو افضل والاخر عمري حبها شدوه من صغري نادينا يا لبينا. Something.